أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واتبع هداه، وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان وجه الثاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق، قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة البقرة في مسألة ضم أولى الساكنين وصلا، وفي شأن الإمام ابن ذكوان بخلف له في رحمة وخبيثة، ورفعك ليس البر ينصب في علا. قلنا إن ابن ذكوان له في رحمة دخول الجنة وخبيثة لجثة وجهان، رحمة لدخول خبيثة لجثة، رحمة ندخل خبيثة لجثة. قال ورفعك ليس البر ينصب في علا، يعني الذي ينصب ليس البر في علا حمزة وحفص، لكن لا ينصب في أي مكان بل ينصب في العلا. يا سلام، يعني ينصب عند الملأ الأعلى. ها هذه القراءة قراءة النص مشهورة عند الملأ الأعلى، هذه معنى ينصب في علا. طب الباقي هيقول ليس البر، على ان البر اسم ليس، على ان البر اسم ليس، اسم ليس. طيب واللي قالوا ليس البر قال يبقى مبتدأ لخبر محذوف تقديره ليس توليتكم وجوهكم البر، ذلك مش كده بتاع اللغة. هو أنا سمعت مرة شرح مولانا ليس البر بركم أن تولوا وجوهكم، ده غلط غلط. لأن ليس لابد أن ترفع ما بعدها. سليم. انا من اخوات كان. بقول ليس الرجل سيئا بل هو رجل طيب مثلا، فليس هنا ترفع، انما اللي نصبوا قالوا ان النصب ده يعتبر خبر لمبتدأ محذوف. ليس توليتكم وجوهكم البر، يبقى على من قرأ ليس البر بقول ليس توليتكم وجوهكم البر حتى إن وليت، حتى إن وليت، إن وليت حتى إن ما كنتش اتكلمتوا وحتسمعوا كلام وحتولوا وجوهكم زي ما اقول لكم، ده مش البر. وعلى قراءة ليس البر يبقى ليس البر ان تولوا. يبقى هنا ان تولوا، ان نويتم ان تولوا مش هو البر برضه. يبقى على قراءة بعدها حل عليهم. قولهم وليت ولا ما وليتوش، ده مش بر. ليس توليتكم، يبقى هم ولوا. يبقى هم ايه؟ ولوا على قراءة البر. ليس توليتكم وجوهكم البر، يبقى هم ولوا ولا ما ولوش؟ ولوا. طب ليس البر ان تولوا، يبقى لسه ما ولوش. سيانة عندي. سيانة عندي، ده مش البر. وايه الفايدة انك انت بتصلي كل يوم 500 ركعة قاطع السمكة ودلك، لا لا مش ده الموضوع. صلي الفرض وينقر الأرض. عارف ينصب في علا ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما. الأولانية اللي ينصبها حص وحمد بس والباقي كله يقول تبره. الثانية ولكن البر عامة. ابن عام وإيه ونفس عامة فيهما. فيهما في الأولى وفي الثانية يعني. ماشي. طيب إيه بقى ولكن البر ولكن البر لكن تفيد الإبطاء تفيد الإبطاء بينك وبين البر مسافات ولكن البر يبقى نو نو روح الدرجة في البر الفرق بين لكن الخفيفة والثقيلة أن الثقيلة تفيد الإبطاء وعدتني لكنك لم تسل سليم لكنك هنا يبقى أنت ناوي تصهين عليه ناوي أنك أنت تديني الطرش تديني الطرش وعدتني لكن وفيت على طول على طول يبقى هنا هنا ايه يعني اول ما وعدت جيت جيت يبقى لكن لكن اخلفت لا مش ممكن تنفعش ليه وانا اخلف على طول لكنك اخلفت لكن ما تنفعش لكن اخلفت لا لا لان احنا لكن قلنا لكن اللي بتيجي الخفيفه بتيجي لسرعه الوفاء وان كانت تيجي عند لغه الكثير من العرب على سرعه الاخلاف انما لا هي دائما لكن اذا جت لا ولكن البر يبقى هما كانوا مستنيين ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر هما البر ايه يا رب انت كذا هروح على طول انما ليس البر ولكن البر يبقى انتوا ما انتوش ناويين تروحوا سنتكم ماشي ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموص ثقله صح شلشلا وموص فمن خاف من موص جنفا هيقول فمن خاف من موص صح سلسلة شعبة وحمزة والكساء سلسلة حمزة والكساء هيقولوا ايه فمن خاف من موص ايه بموص وموص دي انك صح سلسلة شلشل العضو السليم يعني صح عضوا سليما كناية على ان الموصي غير الموصي يعني ازاي يعني الحاج احمد ما وصاش لا قدر الله تباركه القضاء قبل ان يوصي يبقى يجب على قرايب الحج احمد يوصوا طب الحج احمد لو كان وصى كان هيوصي بالعدل لكن الموصي اللي هو نائب عن الحج احمد ممكن يوصي بجور يبقى للحاكم ان يصلح هذه الوصية التي جاءت بالجور بلك يبقى فمن خاف من موص ده اللي وصى نفسه الموصي اللي هو حيلي صاحب العملية صاحب الحق فمن خاف من موص اللي هيوص نائب عنه. ولذا الجنه ليه؟ دائما الوارث يخاف على الميراث بتاعه. يقول لك ده الحاج احمد ده كان مبذر، ده كان هيوصي يا عم بثلث المال ولا ربع المال، لا كفايه العشر، كفايه ربع العشر، اذا نضيع المال على الفاضي يبقى هيجور في الوصيه وحيحيث فيها، يبقى للحاكم ان يتدخل. يبقى من مواصي جنف. وضحت؟ أيوه. هي بقى واحد. فمن خاف من موص جنفا، هذا الموصي صاحب العملية، إذا أوصى بغير العدل للموصي أو لولي الأمر أن يصلح، فإن لم يوصي الموصي وأوصى موص نيابة عنه وجار في الوصية صح لولي الأمر أن يصلح هذه الوصية. وفدية نو وارفع الخصب بعد في طعام لدى غصن لنا وتذلله. وفدية نو، فدية وارفع الخصب بعد، يبقى ما دوق قال وارفع الخصب يبقى ضد رفع الخصب، ده الخصب. ايوه صح، ما اصله هنا قيدها. ايه يقول؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى. يبقى هو هنا ايه ان ظهر. ان ظهر. يبقى هنا لما اقول وفدية نو يبقى فدية وارفع الخصب، لان لو قال وارفع وسكت يبقى ضد النص. ايوه صح. لما لا ده ارفع الخط طعامه. ايوه يبقى ضد التنوين عدم فدياته طعام، وضد الخط ضد رفع الخط الخط فدياته طعامي. ايوه صح مش كده؟ ايوه صح. طيب لدى غصن، غصن بقى هيبقى لدى لدى لدى الاول، لدى الاول هشام، غصن ابو عمرو والكوفيين. دنا الكوفيون والبصري. ايوه ايوه دنا ابن كثير، دنا ابن كثير. وتذلل. يقول هذه القراءه نزلت من غصن من اغصان الجنه دانية مزللة. هذه القراءة هي جاية من غصن من أغصان الجنة مزلل وقريب منك. طيب يبقى هشام هيقراها لدى والكوفيون والبصري غصن وابن كثير والدنا ابن كثير. هيقولوا فدية طعام مسكين. مسكين لسه ما جننهاش، لسه جاي الكلام عليها سليم. الباقي يقول فدية طعام مساكين. ايوه طيب يخلينا هنا شوي. بيقول لدى غصن دنا وتذلل، فدية نو وارفع الخصب بعض في طعام الدنا، وعلى الذين يطيقونه أن يشق عليهم ويكون بالنسبة لهم فوق وحصار ويتحملونه بالقوة الجبرية فدية، يعني يستنفذون الطاقة. فدية هي طعام مسكين. طب يعني ايه فدية طعام مسكين وفدية طعام مسكين؟ ايه الموضوع؟ اللي هيقول فديات طعام مسكين هيقول مساكين. خلي بالك. أيوة. فديات طعام مساكين. أيوة. لأن قال بعد كده مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النور عما وأبجلا. الحكاية بقى عوزها لأعلى صلى الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية دي فيها إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أدي قراءة. فدية طعام مساكين عن الشام. فدية طعام مساكين نافع بن ذكوان. ايه موضوع؟ قال على قراءة فدية طعام مسكين قد يكون ما معاهش ساعتها. يبقى فدية طعام مسكين وقت ما يملك لما يجي. تنوين الفعل يفيد البطء وعدم السرعة واللطف وقت ما تملك. يا سلام. سبحانك ما أرحمك مش لدى غصن دنا وتذلله. يكثر من كده نصف. طيب فدية طعام مساكين لما يجي لك برضه هتكون فطرت لك بقى 10-12 يوم 20 يوم اطعم المساكين دي كلها وقت ما تملك. فدية طعام مساكين على الفور إذا كنت تملك. لأن الإضافة تفيد الفور الفورية. وعلى الذين يطيقونه فدية أول ما يتضايقوا ومعاهم على طول ما يخلوش. لأن العمر ما تضمنش على طول يأدي إيه الفرضية على طول. فهنا وبعدين اللي قال فدية طعام مساكين ده هنا قال لأنه هو أصله شوف مساكين في فدية وفدية فدية طعام مساكين لما تملك هتكون فطرت لك يومين 3-10-20 فات شهرين 3 هيبقوا مساكين. صح. لأنك فطرت كم يوم؟ أو قسم الفدية اليومية على مساكين. أطعم بها أكثر من واحد. قسم الفدية اليومية على مساكين. يبقى فدية طعام على التعجيل وفدية طعام على الارتخاء التراخي. مساكين مجموعا وليس منونا. ليه؟ لأنه ما ينونش مش عامة ومش مصروف. مساكين مفاعيل ما تصرفش. مساكين مفاعش أخذ ذلك. يبقى ايه مساكين مجموعا وليس ملونا. ليه أكيد أكيد لك قولي هو عادي مش مصروفة ما تنونهاش. ويفتح منه النون مساكين عم وأبجلة عم واحترم وساده التبجيل. قراءة عمت واحترمت وتقدست وتبجلت. عم وأبجله. وأبجله أي وأبجلها من قرأها واحترمها. يفتح منه النون. مساكين مساكين. هل يغير أي حاجة عن فتح النون؟ ما بيتغيرش. لا ما هي مساكين غير مسكين. مسكين. مسكين ده فرد ومساكين. لا. مسكين انت من. كمساكين. لما مساكين بس. هو قال وليس منون عشان كده. لازم تفكر مساكين. لا. أنا هي. ونقل. قرآن. ايوه ايوه عم وابجلة. رد علي بالرحمة يا رب. ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. الجبال ونأكل القرآن والقرآن دواؤنا دواؤنا يا دار كثير هو نأكل القرآن والقرآن دواؤنا نقل حركة الهمزة يعني أيوة لا معرفة بقى من نقل من تعريف الناقل خليك في والقرآن دواؤنا تجنن تجنن والقرآن دواؤنا فعلا القرآن دواء للصدور والقلوب والأجسام والقرآن دواؤنا. طيب ايه بقى حكاية قرآن وقرآن؟ هو ابن كثير بس اللي يقول قرآن هو دواؤنا بس. قرآن مصدر قراءة وقرآن مصدر جمع قريت الماء في الحوض أي جمعته فمن قرأ قرآن جمع كأن الله تعالى جمعه في قلب رسول الله جمعا فصار قرآنا صلى الله عليه وسلم كالماء في الحوض مجموع يا سلام نريم. وبعضهم قال الهمزة حذفت تخفيفا لكن انا ميال للتانية اللي بتقولوا ان هو مجموع ان علينا جمعا هي كده انا ميال للتانية ان علينا جمعا يبقى قرآن على طول قرآن ادينا بننزل حتة حتة عليك بتقرأ قراءة ماذا القراءة ماشي وفي تكمل كل شعبة الميم ثقلة وفي تكمل كل شعبة الميم ثقلة كل شعبة يعني اقرأ لشعبة الميم بالتثقيل طيب ولتكمل تكمل إكمالا ناقصا انا راضي بيه بس تعالوا لي باي حاجه تعالوا لي باي حاجه باي حاجه حتى ولو الكمال ناقص ولتكملوا باجمال كامل بقى تكمل تفاعل تكمل تفعل تفعل يعني هتكمل اي كلام برضه راضي بيه لان كريم 29-30 اجرس حاجة لما التاني 30-30 30-30 ميجة المية فأنا راضي في تلك الحالتين وكسر بيوتي والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل وكسر بيوتي والبيوت بيوت من غير ال والبيوت المعرفة والمنكرة مكسورة سواء بالقلب بقلب أو من غير قلب يضم عن حما جلة جلة يضم عن حما جلة جماعة حماه للقرآن أجلاء يضمون بيوت عن حفص حيمة أبو عمرو جلة ورش وجها على الأصل أقبلها إن الأصل في البيوت الضم الأصل الضم الضم وجها على الأصل أقبلها طب والتاني مش على الأصل قال لا مش على الأصل لحتة البيوت دي يعني اللي ضم لا على الأصل اللي ضم اللي هو أبو عمرو حفص وأبو عمرو ورش عن اللي هو حفص عن العين حفص وأبو عمرو حيمة جلة ورش حيمة جلة ورش جلة ورش دول اللي حيضم والباقي كله هيقولوا بيوت بيوت بيقول ان ده وجها على الاصل. يا مولانا ايه الفرق بين بيوت وبيوت؟ البيوت البيت الذي يجمعك ويجمع العائلة وعائلة العائلة. أي. يعني بيت أنت فيه وزوجك وأولادك وأولاد وأولادك ده اسمه بيوت. بيوت بيتك أنت ومرافق بس. ما أقول لا تدخلوا علينا بيوتنا ما تهتكوش حرمتنا ومراتي. لا تدخلوا بيوتنا ما تقربوش على العيلة كلها. أي حد من العيلة. العيلة كلها. وإذا قال إيه وجها على الأصل يعني الأصل في البيوت إن البيت اللي يجمع العيلة كلها. يبقى كأن بيوت مش أصلها. ده أصلها ده البيوت أصلها مخلوقة من بيوت. لأن كل بيت بالكسر ما هو إلا فرع من البيت بالضم. صح. لما أقول تلك بيوتنا متفرعة من بيوتنا. أيوة كده واضح. غريب. تلك بيوتنا اللي بيت الابن والاخت والخاله والعمه متفرعه من بيوت من بيوتنا اللي هي بيت العيله. بيت العيله. ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فان قتلوكم قصرها شاع وانجلى. ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فان قتلوكم قصرها شاع. ثلاثة يعني ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوا. من اللي قال كده شاع اللي هو حمزة وكتاب وانجلى ظهر تواتر. طب ايه بقى قال ايه يا سيدي؟ ولا تقتلوهم من القتل. حتى يقتلوكم من القتل فإن قتلوكم من القتل. يبقى كل الحكاية قتل في قتل في قتل. تقاتلوهم تحاربوهم. مفاعلة بقى. مفاعلة. يعني انتوا هتقتلوهم هيقتلوا برضه. حتى يقاتلوكم يحاربوكم فإن قاتلوكم حاربوكم. وذلك أن الأمر نوعان، إما أن يقتل أحد أحد في البلد الحرام أو الشهر الحرام فيقتله كما قتل، وإما أن يحارب قوم قوم في البلد وفي المسجد الحرام وفي الشهر الحرام. فقراءة تقاتلوهم على المحاربة، فكأن الله تعالى حرم المحاربة وحرم القتل إلا للكسر والرد على العدوان بالعدوان. سليم؟ أيوه. وضحت؟ وضحت. يبقى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تحاربوهم عند المسجد الحرام حتى يحاربوكم فيه فإن حاربوكم فحاربوهم، حاربوهم واقتلوهم بقى. وعلى تنزل الكلام على الأفراد لا تقتل حتى يقتل منك فإن قتل منك فاقتل. هذه مش فهمها بعدين. يبقى ينبغي ان احنا نشرب شوية شاي. ربنا رزق حضرتك بواحد نبيه قوي مش بيفهم كل حاجة. صليت عليه عليه الصلاة والسلام. اصل القتل على مستوى الافراد والمقاتلة على مستوى الجماعة، فربنا غير عن حمزة الكسائي قال ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم هيكون بقى في قتلة فاقتلوهم ما دوم قاتلوكم اقتلوهم يبقى بقى هيكون فيكم خسارة ويكون فيكم قتلة اقتلوا انتوا كمان. وتعالوا انتوا بتوع مستوى الافراد بقى ان قتل منك قريبك او عمك او خالك فاقتل كما قتل منك. وضحت؟ وضحت. ولا تقتلوه ما تبدأوش انتوا بالقتل عند المسجد الحرام حتى يقتلوه. ان قتلوا منكم يبقى اقتلوهم بقى حتى يقتلوكم فيه. فإن قتلوكم اقتلوهم وقالوا أدبهم فاقتلوهم. وبالرفع نوله فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. لا إله إلا الله. وبالرفع نوله فلا رفث ولا فسوق ولا حق. فسوق ولا يعني ولا جدال يعني. بيقول وزان مجملا يعني هذه القراءة جمالها زان لأن اللي أرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عنا به الرفث نفسه عنا به الرفث نفسه والألف اللي قال والأرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال عنا به الرفث ومقدماته ولذا في كثير من الجماعة الجهلاء اللي في حالاتي ما يقرأ وحل لكم العلة التفسير من الرفث يفتكر الرفث زي الرفث الحج. لا دي حاجة ودي حاجة. الصيام الرفث نفسه يعني مع نفسه إنما الحج لا رفث ولا فسوق يعني مقدمات. نهى عن مقدمات واعتبر مقدماته زيه يعني لا تخطب ولا تتخطب ولا تعلق ولا تتجوز ولا تقول لا ان شاء الله انت ليه بعد ما يرجع من حج. لا مفيش ممنوع. لا رفث. وهنا اتسموا لا هنا لا التبرئه. التبرئه يعني ايه؟ امنح خالص اي مقدمات واللي قال فلا رفث ولا فسوق قال ما فيش مانع من الكلمة. يعني ان شاء الله لما نرجع ان شاء الله من الحجاز يمكن اجيلك اخطبك. ما فيش مانع من الكلمة. وده عم ابو حنيفة عم ابو حنيفة قال يعني الكلمة ما فيهاش حاجة يا اخوان انتوا حدقوها ليه. ابو الشافعي ومالك واحمد قال لا اوعى انت كيف ممنوع. بالمناسبه مولانا هو الامام ابو حنيفه مال اعتمد في المذهب بتاعه على عدد محدد من الحديث زائد القران. لا هو ما كانش بيعتمد الا على القياس وعنده الحديث مقبول القياس. يعني سيدنا الامام الشافعي واحمد ومالك لهم ظاهر الحديث. ابو حنيفه يقول لا النبي كان واسع المدى وحديثه ممتد يقبل هذا وهذا وهذا فلا بد من القياس. بلد ولذا كثير من آراء مولانا أبو حنيفة مخالفة لآراء الثلاثة. ليه؟ هو كان قياسي بتاع قياسي. وبعدين الإمام الشافعي قال لأبو يوسف لا تقيس فإنه أول من قاس إبليس. قال له أنت تقيس، أنت وشيخك تقيس وأول من قاس إبليس. إلا أن الإمام الشافعي قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يا سلام، مع هذا النقد اللاذع في كتاب الأم تقرأ النقد اللاذع بين سيدنا الإمام الشافعي وسلام أبو حنيفة، ومع هذا يقول لك لا الناس عيال علي. احنا ده اختلاف بيننا، انما الاحترام الاحترام واجب. يعني اتخالي انا وانت، انما الحاج احمد لا، الحاج احمد عالم عالم مهما اختلفنا. يبقى كان العلماء الامام الشافعي في كتاب الام تارة ما كان تكون معارف علمية بينه وبين تلامذة الإمام أبو حنيفة، إلا أنه كان يجل الإمام أبو حنيفة ويقول كل الناس في الفقه عيال على أبو حنيفة. طب ليه عم يا شافعي؟ لأنه علم مقاييس الحديث ومقاديره. يا سلام. طب امال ايه المعارك العلميه؟ لا دي يعني خلاف بيننا وبين بعضنا كعلماء، انما لا كل واحد له قدره. يبقى اللي قالوا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حق، وبالرفع نومه، فلا رفث ولا فسوق ولا فلا رمز ولا فسوق ولا حقا. حقا مين؟ ابو عمرو بن كثير هيقولوا فلا رفث ولا فسوق، يبقى عمل لاهنك لن يفيه. لا ايه النفيه، ولن يفيه غير لن نهيه، لأن هي بتشيل كل اسمها لا التبرئة. ويا عمنا حمزة يقول لي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، واخد بالك من الطيبة؟ يعني انا ايه اوعى تقرب حتى على الكلمة. ايه ايوه لا التبرئة، لا التبرئة ولام التبرئة اسمها لنا هي، ودي كلامنا فيه. طيب امال ايه بقى يعني الموضوع؟ قال يعني ان احنا بقى نشوف هنا اراء الفقهاء. ابو حنيفة قال لا مانع من الكلمة او لا مانع من التمني، فقالوا فلا رفث ولا فسوق ولا خدي. الباقي قال لا رفث ولا، يبقى لا نظر ولا كلمة ولا تمني. يبقى انت احوط طبعا التاني. لا شك، الا ان لو حصل حاجة نحملها على مين؟ على رأي عمنا ابو حنيفة. بس يعني لو عجبتك واحدة حبيت تخطبها ولا حاجة برضه مفيش حاجة، يعني انا اخش على رأي ابو حنيفة. وزان مجملة، زانت قراءتهم وجملت، لأن فيها تخفيف على الأمة. شوفها جميلة ليه يا عم يا شافعي؟ إلا إن فيها تخفيف على الأمة، مش ماسكة أوي. وبالرفع نقول وكسرك وفتحك سين السن وفتحك سين السن وفتحك سين السلم أصل رضا دانا يا عمي أصل رضا دانا أصل رضا أصله رضا من الله دنا إليكم أصله رضا من الله دنا إليكم إيه يعني بقى هل إن لما تقول السلم تفتح وتبقى السلم الإسلام والإسلام أصله رضا دنا فعلا خد بالك أيوه الإسلام أصله رضا دنا ده رضا رضا أصيل من الله دنا إلينا أيوه أصله رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا حتى يقول الرسول حتى لو قلنا حتى يقول يبقى ده اسم حتى طب حتى يقول ايه بقى الموضوع بتاعها حتى كان الرسول يقول فيما مضى الله الله حتى يبقى الاسم كان بقى كان يبقى لابد تحط لها كان بقى حتى كان الرسول حتى كان الرسول فيما مضى يقول متى نصر الله انت مش شفتوش كده طيب حتى يقول الرسول يبقى هنا ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول في الأمر الحالي في الأمر اللي زلزلوا فيه في الأمر اللي إيه اللي زلزلوا فيه الرسول يقول إنما هو بقى يقول الرسول يبقى بيحكي حكاية الرسول بتاعنا والرسول والرسل اللي قبله يعني انتوا ما شفتوش يا بتوع محمد حاجة دي كان ايام قبل النبي بتاعكم كان فيه بلاوة كتيراوي حتى كان النبي يقول متى نصر الله فعلى قراءة حتى الرسول يقول يعني حتى كان الرسول يقول والذين آمنوا معه متى نصر الله فيما كان قبل محمد وحتى يقول الرسول أي حتى يقول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه متى نصر الله طيب هنا بقى ما الفرق بينهما الفرق بينهما أن الله تعالى يريد أن يسلي رسول الله ومن معه بقول له مش انت أول واحد مريت بالمصايب كلها في قبلك كان الرسول بيقول يا إمتى وشاف بلاوي زيك فمش انت يعني مش انت الوحيد بقى اللي انت يعني تعبان لا في ناس تعبوا قبل منك فتأسى بهم فبهداه مقتدي طيب ولذا أولى وحتى يقول الرفع في اللام أولى أي هذا وجه من التأويل والتأويل أعمق من التفسير لأننا لما أقول حتى يقول الرسول يبقى أنا فسرت الرسول بيقول إنما حتى كان الرسول فيما قبلكم يقول يبقى أنا جيت نوع من التأويل غايب عنهم ما شافوش أيوه ولذا قال أولى يبقى ضرب عصفورين بحجر نافع وأولى التأويل ما نافع الحقيقي كده أنا مولانا لسه مش هنتنقل عايزين نبين وفتحك سين السلم أصل الأنافع أصل رضا رضا اتسائي وأنا ابن كثير ثم هم اللي حيقولوا السلم السلم. أما السلم فمعناه كف الحرب والسلم هو الإسلام فكف الحرب ليس أصل إنما الإسلام هو الأصل أيوة. وإذا قلت أصل أصلكم أنتم مسلمين أيوة أيوة. وهذا رضا من الله دنا إليكم وفي التاء فضل وافتح الجيمة ترجع يعني قراءة ترجع ضم التاء ما ترجع وافتح الجيم ما ترجع يعني اعمل ترجعوا ترجع فجاب المقيد الأول عشان تجد ضده وفي التاء فضل وافتح الجيم. طب لو سبى على عواهنها يبقى فضل يبقى ايه يبقى فتح صح وافتح الجيم ضد الفتح الضم يبقى طول الجوع مجيش ولذا قيدها الله قيدها ايوه عشان ما يحصلش لخبطه مش يحصلش لخبطه في التاء فضم وافتح الجيم ترجع الامور يعني اللي ضد سما نصا يقولوا ترجع وسما نصا نافع ابن كثير وابو عمرو وعاصم ترجعوا الله ترجعوا والباقي يقول ترجعوا يبقى ابن عامر وحمزه والكسائي ابن عامر وحمزه والكسائي وعاصم لا مفيش هقول ترجعوا الباقي اللي هيقول ترجعوا اللي يقولوا ترجعوا سما وعاصم أربعة فضل ثلاثة ابن عامر وحمزة سيقولوا ترجعوا بحيث تنزل حيث تنزل أي ترجع الأمور بقى ترجعوا ترجعوا ترجع طب يعني ترجعوا وترجعوا ترجعوا رضيتم أم أبيتم ايوه ترجعوا غصب عنكم رضيتم ام ابيتم ترجعوا هي الامور هترجع لوحدها برايكم ام بغير رايكم يبقى ترجعوا على المفعوليه على ان الامور هي التي ترجع تلقائيا يبقى ترجعوا كأن الأمور لها إرادة ترجع لوحدها وترجع كأنكم شئتم أو أبيتم ترجع أنا اللي هرجعها ربنا اللي هيرجعها وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفل كبير وكثير وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا حمزة والكساء يقول في خلفهما إثم كثير الشين حمزة والكساء شاع وغيرهما بالباء نقطة كبير كلمة حملة وكسائي بس اللي هيقوله كثير اسمه كثير والباقي هيقول كبير طيب ايه بقى حكاية كثير وكبير دي قال يا سيدي اسم كبير لمن صمم على إدمانها فإثمه كبير ولمن يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع يبقى كثير أيوة فإذا كثر كبر إذا كثر كبر وليس العكس بل إذا كبر قل مع التوبة فليس عند الله كبير، فهو أكبر. أما إذا كثر يبقى معناها أنك أنت مصمم بقى يبقى كبر. وإذا قالوا إيه، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإذا كان الطاعة فيها استكبار على الله وتباهيا بها يبقى كبير. يبقى كبير. يبقى إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يتطهر يستطل على خلقه. أيوة يا سلام. فاسم كثير لمن أراد المداومة ولم يتب، اسم كبير لمن تاب فعلها مرة وتاب، كان في كبير وقلله الله وصغره بالتوبة. واسم كبير شاع بالساء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفلة. قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلة. قل العفو للبصري، نقف على هذا، نقف على قل العفو للبصري رفع. والله تعالى البيت رقم 509 في الشاطبي. الله تعالى أعلم. ربنا يبارك في عمرك ويزيدك من نعيمه ونكمل المشوار الطويل قوي ده لغاية ما نقول كمان الدرة. أسأل الله التوفيق، أسأل الله تعالى، اللهم إني أسألك يا من إذا أتمن أدى وإذا عاهد وفى وإذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب أن ترد إلي عبدك أحمد وزوجته وجميع أحبابه، فأنت تعلم يتني وتعلم ما أنا فيه، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إني أستودعك إياه يا من لا تضيع عنده الودائع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تخيب رجاءه يا رب. آمين يا رب. عشان وعشان عيش يا رب. يا رب. تعرف إحنا يتامى إحنا اثنين. ربنا يكرمك.